لكن أنا الذي يتوقف فيه إذا كان بغير عذر هل ينبغي أن يستأنف صوم شهرين متتابعين؟ ما يحضرني الجواب القاضي الآن. نعم والله سألتك هذا السؤال. قلت إن كان أفطر بعذر أفطر بعذر هذا مكروه منه. إذا أفطر بدون عذر هذا بقى سؤال هذا بدون عذر. كيف؟ قال على وجهين على عذر وغير عذر؟ لا إذا كان بعذر فليس هو بأكثر من رمضان. لكن أنا الذي يتوقف فيه إذا كان بغير عذر هل ينبغي أن يستأنف صوم شهرين متتابعين؟ إذا قسناه برمضان فالجواب نعم، لكن الدقة أنه هل يحسن هذا القياس وإلا لا؟ نعم. هل هناك حديث صحيح في دفع زكاة الحلي كل عام؟ لأنه كثير الناس يطلب الدليل يطلب الحديث والدليل. لكن ليس من الواجب أن يكون الدليل مفصلا تفصيلا على كيف الناس. هذا الحلي إما أن يبلغ النصاب في كل عام، فما الذي يجب علينا أن نقول هل هناك حديث أن يوجب بإخراج زكاة في كل عام مدام النصاب تكرر في كل عام؟ لأن هناك في رأي آخر يقال أنه في العمر مرة واحدة. معليش، هذا الذي يقال لو عندك دليل أم لا، وليس العكس. مدام النصاب عم يتكرر كل سنة، يعني يعتبر يقاس على زكاة الأموال الثانية. ما في قياس أخي، ذهب هذا. هذا لا، يعني حكم زكاة المال بلا شك. هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب؟ ما عندنا بيان في هذا، الله أعلم. تغلق أبواب النار وتفتح أبواب النار، لكن هذا ليس معناه يخفف عن الميت العذاب، هذا يحتاج إلى نص. نعم. هل تبديله أو تغيير الشيب هل هو يعني الوجوب؟ طبعا وجوب أم كأم للإحبام؟ للوجوب. للوجوب. لكن ليس معنى ذلك أن الذي ينبغي أن يقوم بهذا الواجب يحط دأبه بدأب لحيته، يعني كل ما شافه يعني ذهب الصبغة شوي يلا يلحق بالصبغ، لا، وإنما هو كما قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم، فالمخالفة تتحقق بتكرار هذه العملية وليس بالدأب وراءها. أيضا يا شيخ كيف؟ نستأذنك حسن فضل الله أفضل لعلنا نتمكن من الصلاة خلفك إن شاء الله. وعليكم السلام. إذا كان واحد داعي واحد للغداء أو فطور أو عشاء وما نبى الدعوة ما جاء، هل يلزمه الحق؟ هل يلزمه إيش؟ جلسه للحق هذه سواها العادة بين عشاء يقول لا ما يلزم لك. لا ما يلزم هذا. جزاك الله خير. لكن هذا لعلك يعني تجد له عذرا. تكرمنا عليه من رحلة نظرك الآن ما هو الغائب أدر معه. عليكم السلام. كيف تفضل؟ بالنسبة للإنسان بدفن إنسان قبله اثنين زي قبل شوي السؤال، اثنين من دفن فوق واحد من دفن فوق الثاني، إذا كان القبر غميق يعني بجوز إن نحط بلاط فوق وبالقادم يعني بالعام القادم أو بعدي أو كذا يدفن فوق القبر هذا ثالث فوق البلاطة هاي. هذا الشيء يعني والدي سواه، جائز هذا الشيء ولا انت تصور قضيه نظريه ولا عمليه؟ والدي سوى هذا الشيء يعني سواه، يعني جاهز انه القبر يندفن واحد فوق القبر، يعني جهزوا بحيث يدفن واحد فوق واحد. نعم. هذه بدعه. بارك الله فيك. هذه بدعه لا يجوز. وبعدين يجب ان تعلموا ان الدفن السني هو اللحد وليس الشق، ولعلكم تعرفون اللحد ما هو. طيب، فهذا معناه شق مرتين.